من السعودية، بتقول ان هي زارت اخواتها من ابيها وكان في مشاكل قبل كده، فامها قالت لها ما دام زرتيهم انا غضبانة عليك اليوم الدين، فهي يعني مرعوبة من هذا القول. حضرتك يعني المشاكل لازم نتأكد، المشاكل لا تتأتى من طرف واحد، ربما تكون هذه المشكلات سبب فيها اخواتها اللي بتقول عليهم، نعم، وقد يكون سبب فيها امها، نعم، فهذا وارد ان يكون، الا احنا لو حكمنا شرع ربنا فيما بيننا وبين بعضنا عمر المشاكل ما تيجي. طبعا تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. ها، فاحنا بنقول المشكلات من اين نشأت؟ هل نشأت من ظلم احد الطرفين الاخر؟ نعم. او من تعدي احد على اخذ حق ليس له؟ نعم. او ما الى ذلك. وعلى كل حال اللي عملته صح، انها صلة رحم، صلة رحم. نعم. ولا يدخل جدة تقاطع رحم. نعم. لكن كوني انا امي بينها وبين هؤلاء الناس مشاكل، نعم، ودول اخواتي ولهم عليها حق الصلة، تقوم تعلف عليا وتقول لي ما اعرفكش ايه الدين، هي حرة. يبقى هي تحاول تسترضي يعني امها، ولكن يعني ايه، واذا زارت اخواتها مش، نعم، بالضرورة ان انا اعمل اعلان ولازم يعني امضي، نعم، حضور وغياب والكلام، نعم، ده كله يعني ما امكن يعني نريد ان